أورد حديثا وهو حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في شأن التوبة مع الله سبحانه وتعالى وكيف يستقبل جل جلاله هذه التوبة من العبد. فذكر فيه حديث أنس عند البخاري: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل بعيره في أرض فلات. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل بعيره في أرض فلات فسقط عليه، أي وقع عليه. وفي رواية عند مسلم أكثر تفصيلا لهذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم أضل راحلته وكان عليها فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه في أرض فلات فأيس منها فأتى إلى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. انظر هذا التصوير العجيب، الله جل جلاله وهو عليه السلام يمثل لنا هذا الفرح ليس به جل جلاله حاجة إلينا، ما يفعل الله بنا وبطاعاتنا وعباداتنا. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، لكن رحمته جل جلاله وفضله وحلمه وإحسانه. فانظر هذا التمثيل العجيب، انظر حالة هذا الإنسان كيف فعلا يكون بأحوج ما يكون إلى راحلته إذا كان قد أضلها فقدها، ثم ليست الراحلة فقط بل عليها متاعه وشرابه وأيس، ثم لما أيس اضطجع كأنه ينتظر الموت لأنه في أرض فلات، أرض واسعة، أرض الفلات الواسعة التي لا حد لها، فكأنه مستسلم للموت، أيس، لا طعام ولا شراب ولا راحلة، والراحلة تمثل لهذا الإنسان رأس ماله وخاصة في مثل هذا الموقف. فإذا به بعد أن اضطجع في حالة من اليأس يفاجأ من غير مقدمات، وهذا شأن الإنسان إذا حصل له أمر من الخير مفاجئ تكون عنده فرحة ربما يترتب عليها نوع من الضعف في شعوره وإحساسه، وكان هذا من هذا الرجل لشدة فرحه عندما فوجئ بهذا الأمر الذي لحقه اليأس منه وأنه عاد إلى الحياة من جديد. أخذ بخطامها، خطام الناقة معروف ما يوضع في رقبتها أو في رأسها من حبل إما تقاد به أو يسوسها راكبها، فأخذ بخطامها ويريد أن يشكر الله ويثني عليه على ما حصل من نعمه. فكان أن قال هذه القولة التي هي كفر في غاية الكفر وسوء الأدب، لكن هو في حال مسكين يريد أن يشكر فهو معذور، الله جل جلاله يعذره في هذه الحالة. قال من شدة الفرح يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقلب المسألة. وهذا من فضل الله على عباده أنه لا يؤاخذ الإنسان ما كان من خطأ محض لا يقصده، فهو إن شاء الله معفو عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، جاء في الحديث قال الله سبحانه وتعالى: قد فعلت.